بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس العاشر من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن جملة من أسماء الله جل وعلا وصفاته كما في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. تفضل يا سيف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله لا إله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. نعم، هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى مريئة بعدد من أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى، وسوف يكون الحديث عن هذه الآية عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: إثبات اسم العليم وصفة العلم لله تعالى. إثبات اسم العليم وصفة العلم لله تعالى، وهذه أخذناها من قوله عالم غيب والشهادة، أو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. إذن هذه الآية نشتق منها أو نأخذ منها إثبات اسم العليم وصفة العلم لله جل وعلا. ومن أسماء الله تعالى أيضا التي لها تعلق بهذا الاسم اسم العالم والعلام، اسم العالم والعلام، فهذه ثلاثة أسماء لله تعالى. أولا اسم الله جل وعلا العليم، اسم العليم، وهذا ورد في القرآن في 157 موضعا. اسم العليم ورد في القرآن الكريم في 157 موضعا، تارة مقرونا باسم الخبير العليم الخبير، وتارة باسم الحكيم العليم الحكيم، وتارة بالإطلاق هكذا العليم. واضح. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا أتى مقرونا العليم أتى مقرونا باسم الحكيم. وقول الله تعالى: والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، وهنا أتى مطلقا غير مقرون. وقوله تعالى: إن الله عليم بما كنتم تعملون، وغير ذلك من الآيات. إذن هذا الاسم الأول ألا وهو اسم العليم، وورد في القرآن في أكثر من 100 موطن. الاسم الثاني اسم الله العالم، اسم الله العالم، وهذا ورد في القرآن 13 مرة أو 13 مرة مضافا، ورد في القرآن 13 مرة مضافا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، فهنا مضاف إلى الغيب، العالم مضاف والغيب مضاف إليه. والآية الثانية: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وهنا أيضا مضاف إلى الغيب. وقوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. في هذه الثلاث الآيات ورد بصيغة الإفراد عالم، بصيغة الإفراد، وورد اسم العالم بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. وقوله تعالى وكنا بكل شيء عالمين، وكنا بكل شيء عالمين. إذن اسم العالم ورد مضافا بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد مثل قول الله عالم الغيب والشهادة، وورد بصيغة الجمع وكنا بكل شيء عالمين. إذن هذا الاسم الثاني ألا وهو العالم. الاسم الثالث العلام، العلام، وقد ورد في القرآن في أربعة مواطن، ورد في القرآن الكريم في أربعة مواطن، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقوله جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. إذن هذه كلها أسماء لله جل وعلا، اسم العليم واسم العلام واسم العالم، وكلها ثابتة في القرآن الكريم. طيب معنى هذه الأسماء، معنى اسم العالم والعليم والعلام في حق الله تبارك وتعالى، يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن هذا الاسم يقول إنك أنت يا رب العليم من غير تعليم، إنك أنت يا رب العليم من غير تعليم بجميع ما كان وما هو كائن، والعالم بالغيوب دون جميع خلقك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من تفسيره قال إن الله ذو علم بكل ما أخفته الصدور، أو إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر، وما تستجنه مما لم يجنه بعد، وما تستجنه مما لم يجنه بعد، معناه أي ما تستره، ما تستره مما لم تقترفه بعد. واضح؟ هذا معنى قوله وما تستجنه مما لم يجن، عفوا، وما تستجنه مما لم يجنه بعد، يعني لم يفعله بعد. فيعلم الله جل وعلا في قلب العبد ما يكنه قبل أن يفعله. نحن كنا في اللقاء السابق قلنا إن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله جل وعلا واسع، وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في إثبات اسم الرحمن أو إثبات اسمي الرحمن والرحيم وصفة الرحمة لله جل وعلا، في إثبات اسمي الرحمن والرحيم وصفة الرحمة لله جل وعلا. وهذا أخذنا من قوله تعالى في هذه الآية هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم من أسماء الله تعالى الثابتة بالقرآن والسنة، الثابتة بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن على إثبات هذين الاسمين، أو على إثبات الاسم الأول الذي هو الرحمن، فقد ورد في القرآن في 57 موطنا، منها قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الملك يومئذ الحق للرحمن، الرحمن علم القرآن. طيب إذن هذا إثبات اسم الرحمن في القرآن الكريم. ثانيا اسم الرحيم، فقد ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة، ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. وقوله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله أيضا إن الله غفور رحيم، وهذا تكرر في القرآن كثير إن الله غفور رحيم، خصوصا في سورة البقرة، ورد في أكثر من موطن في سورة البقرة. طيب إذن هذه الأدلة من القرآن على إثبات اسم الرحمن أو اسمي الرحمن والرحيم لله جل وعلا. نشتق من هذين الاسمين صفة ماذا؟ الرحمة. نشتق صفة الرحمة، فالله جل وعلا موصوف بالرحمة. طيب ما هو الفرق بين اسمي الله الرحمن والرحيم؟ هل هما شيء واحد أم أن بينهما فرق؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في التفريق بين اسمي الرحمن والرحيم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق. القول الأول أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. أعيد، نقول أن القول الأول قالوا أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة للخلائق لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم قالوا والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة. هو ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة. إذن هذا القول الأول في التفريق بين الرحمن والرحيم، فقالوا الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين يوم القيامة، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين يوم القيامة. القول الثاني، قبل أن نذكر القول الثاني، الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على هذا التفريق، استدلوا بعدد من الأدلة. من أبرز هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، بعدها قال الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب، وقوله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فقالوا في هاتين الآيتين الله تعالى ذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، ليعم جميع خلقه برحمته. واستدلوا بآية ثالثة فقالوا وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وجه الدلالة من هذه الآية قالوا أنه في هذه الآية خص المؤمنين باسم الرحيم، خص المؤمنين باسم الرحيم، ما قال وكان بالناس رحيما، قال وكان بالمؤمنين رحيما. ولكن هذا القول وهذه الأدلة قد يرد عليها قول الله جل وعلا، ها نستطيع أن نقدح في هذا القول ولا لا؟ هذا الظاهر، أحسنت، نستطيع أن نقدح في هذا القول، أو نقول يرد على هذا القول قول الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا لم يخص المؤمنين فقط باسم الرحيم، وإنما أصبح اسم الرحيم بالناس عموما ليس فقط بالمؤمنين، مؤمنهم وكافرهم. واضح؟ اتضحت؟ لأن أصحاب القول الأول يفرقون، يقول إن الرحمن هو عام لجميع الخلائق والرحيم خاص فقط بالمؤمنين، أليس كذلك؟ واستدلوا بعدد من الأدلة، من أبرز أدلتهم قولهم قول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، فقالوا هنا خص المؤمنين باسم الرحيم. لكن يقدح في هذا القول قول الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هذا القول الأول. القول الثاني هو أن الرحمن دال على صفة ذاتية لله جل وعلا، الرحمن دال على صفة ذاتية لله جل وعلا، والرحيم دال على صفة فعلية. وجه التفريق قالوا الرحمن يعبر عن الصفة الذاتية والرحيم يعبر عن الصفة الفعلية. واضح؟ طيب، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، يقول إن الرحمن، تأملوا معي هذا القول، يقول إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، الصفة القائمة به إلى الصفة الذاتية. نحن ذكرنا في تقسيم صفات الله جل وعلا قلنا أنها تنقسم باعتبارات مختلفة، ومن أنواع هذه التقسيمات قلنا تنقسم باعتبار لزوم ذاته من عدمه، فقلنا هناك صفات لازمة لله جل وعلا وهي الصفات الذاتية مثل صفات الحياة لا تنفك عن الله ملازمة لله، مثل صفات السمع البصر، واضح؟ فهذه الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا. الصفات الفعلية التي يفعلها النوع الثاني أو القسم الثاني منها الصفات الاختيارية، وهي التي يفعلها الله جل وعلا باختياره، يفعلها ما تشاء سبحانه وتعالى، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء يوم القيامة، الضحك، الغضب، الحب، واضح؟ فهذه تسمى الصفات الذاتية. قال ابن القيم يقول إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني الصفة الذاتية، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، تعلقها بالمرحوم أي بمن يرحمهم الله. فكان الأول للوصف، الأول اللي هو الرحمن للوصف، والثاني اللي هو الرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، الثاني الذي هو اسم الرحيم. قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى، فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تبارك وتعالى إنه بهم رؤوف رحيم. قال ولم يجيء قط، يعني في القرآن، رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. انتهى كلامه رحمه الله. بناء على ما سبق فنقول إن الرحمة في هذا القول المقصود بها إن الرحمة صفة ذاتية لله جل وعلا باعتبارها وصفا، صفة لله جل وعلا باعتبارها وصفا، وفعلية باعتبار تعلقها بماذا؟ باعتبار تعلقها بالمخلوق، فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق، وذاتية باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى. طيب، لكن إذا ذكر الرحمن أو الرحيم وحده، يعني جاء الرحمن لوحده في آية والرحيم لوحده في آية، فإنه يشمل، أحسنت زياد، يشمل الوصف والفعل في نفس الوقت. فإذا جاء الرحمن على العرش استوى فإنه يشمل الذاتية والفعلية، واضح؟ إذا جاء لوحده في النص. لكن إذا أتت مع بعض في آية واحدة الرحمن الرحيم، فإن الرحمن على هذا القول يعبر بها للصفة الذاتية لله، والرحيم يعبر بها على الصفة الفعلية المتعلقة بالمخلوق، واضح؟ طيب، قلنا إذا ذكر الرحمن أو الرحيم وحده، يعني كل اسم منهما في نص لوحده، فإنه يشمل الوصف ويشمل الفعل، يشمل أن يكون صفة ذاتية وفعلية في نفس الوقت، كقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهذا يشمل الوصف والفعل. فهنا الرحمن يشمل كونه صفة ذاتية لله وصفة فعلية في نفس الوقت، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من مؤلفاته. طيب، إذن هذا القول الثاني في التفريق بين الرحمن والرحيم، قالوا إن الرحمن متعلق بصفة الذات والرحيم متعلق بالصفة الفعلية التي لا تعلق بالمخلوق، واضح يا شباب؟ طيب، القول الثالث والأخير أن الرحمن خاص الاسم عام المعنى، الرحمن خاص الاسم عام المعنى، والرحيم عكس، عام الاسم خاص المعنى. أعيد القول الثالث، قالوا إن الرحمن خاص الاسم عام المعنى، والرحيم خاص عام الاسم خاص المعنى. وبيان ذلك، بيان هذا الكلام، أن الرحمن من الأسماء التي نهي عن التسمية بها لغير الله جل وعلا، واضح؟ هذا معنى قولنا أن الرحمن خاص الاسم عام المعنى، فهذا الاسم خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يتسمى أحد بالرحمن، واضح؟ هذا معنى خاص الاسم، يعني خاص هذا الاسم بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أعيد، الدليل على أنه خاص الاسم قول الله جل وعلا، أن هذا الاسم خاص بالله جل وعلا الرحمن، قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة من هذه الآية أنه عادل به، عادل باسم الرحمن الاسم الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو اسم الله، قرنه باسم الله، قال ادعوا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فلما عادله به وقارنه به دل على أن اسم الله لا يطلق إلا على الله وكذلك اسم الرحمن لا يطلق إلا على الله. قالوا ادعوا الله، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالله والرحمن اسمان لا يطلقان إلا على الله سبحانه وتعالى. أتمنى تكون واضحة. طيب، ولذلك يقول الإمام ابن القيم عن اسم الرحمن، يقول رحمه الله تعالى: ولما كان هذا الاسم، يعني اسم الرحمن، مختصا به تعالى، حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك. يقول: ولم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم. يقول هو دائما يأتي متبوع لا يأتي تابعا. تمام، واضح. يقول ولم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النقطة البديعة، فتأمل هذه النقطة البديعة. قال: وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن. انتهى كلامه رحمه الله. اتضح بين كلام ابن القيم، فيقول ان الرحمن لا ياتي متبوع تابعا وانما ياتي متبوعا، فتقول الرحمن الرحيم، ما تجي الرحيم الرحمن، واضح. فهو مثل اسم الله، ويريد ابن القيم يقول انه يعادل اسم الله جل وعلا، واضح. ها، اعيدها. طيب، نحن قلنا ان الرحمن خاص الاسم، او تقصد القول المتبوع. كلام ابن القيم يقول: ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع، غير تابع يعني ما يجي مضاف اليه، وانما يكون مضاف، واضح. فتقول الرحمن الرحيم، الله العلي العظيم. شوف، كل ما ياتي بعده تابع له، واضح، ليس كاسم السميع والبصير والعليم والحكيم، واضح. فالرحمن والله جل وعلا إنما هما متبوعان في الأسماء، يعني تضاف إليها ولا تأتي متبوعة. اتضحت يا رايد ولا ما اتضحت؟ طيب، خلينا نقرأ كلام ابن القيم ونشرح. ولما كان هذا الاسم، يقصد الرحمن، مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع، غير تابع كمجيء اسم الله كذلك. ولم يجي قد تابعا لغيره بل متبوعا، متبوعا معنى متبوعا أنه يأتي في الأول وما بعده يأتي تابع له، واضح. فتقول الرحمن الرحيم، واضح. اتضحت؟ تمام. طيب، ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، من أسماء الله ما يسمى به غيره، كما بينا في مباحث في أسماء الله جل وعلا في درس مضى. قال: من أسمائه ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله، قال هذا لا يسمى به إلا الله، والرحمن والخالق والرازق، هذه كلها لا يسمى بها إلا الله، قال ونحو ذلك. قال: فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص، فأشرف الأسماء الله الرحمن، واضح. قال: فبدأ بالرحمن ثم أعقبه بالرحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الأدلة من القرآن على إثبات اسمي الرحيم والرحمن لله جل وعلا، وذكرنا ثلاثة أقوال للعلماء في التفريق بين اسمي الرحمن والرحيم. الأدلة من السنة على صفة الرحمة: تحية الإسلام، الحديث هذا ورد في أحاديث كثيرة، ورد في أحاديث كثيرة وكلها صحيحة، ألا وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه الدلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورحمة الله، ورحمة الله، فالرحمة هنا صفة أضيفت لله، فهي من صفات الله جل وعلا. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم، وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب، أو غلبت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي أو غلبت غضبي. فوجد دلالة من هذا قوله إن رحمتي، وأضاف الرحمة هنا إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضاف الرحمة إلى نفسه، فدل على أن الرحمة من صفات الله جل وعلا. وعندنا قاعدة مسبقة أن كل اسم من أسماء الله نحن نشتق منه صفة لله جل وعلا. إذن هذه المسألة كم؟ هناك ثاني أحسن. المسألة الثالثة إثبات اسم الملك وصفة الملك، إثبات اسم الملك وصفة الملك لله جل وعلا. إثبات اسم الملك وصفة الملك لله جل وعلا، وهذا أخذنا من الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله، وفيها قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك، فنحن نأخذ من هذه الآية أن من أسماء الله الملك، وقلنا كل اسم نشتق منه صفة، فالملك نشتق منه صفة الملك، ملك الله، فنقول ملك الله. طيب، هذا الاسم نقول ثابت بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، ورد هذا الاسم في خمسة مواطن من القرآن الكريم، ورد في خمسة مواطن من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هذه الآية التي معنا، وقوله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك، واضح؟ إذن من أسماء الله جل وعلا الملك. الأدلة من السنة ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. وجد دلالة من هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى، والشاهد من هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى أنا الملك، فمن أسماء الله جل وعلا الملك. ومن أسمائه أيضا، من أسماء الله جل وعلا المليك، المليك، هذه من فين نأخذها؟ ها من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. ها دقيقة، ها ها عويد، ها من أسماء، ها أحسنت يا أحمد المطرفي، ممتاز. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن هو المليك المقتدر؟ هو الله جل وعلا. إذن المليك من أسماء الله، ثابت بالقرآن، ثابت بالقرآن. ومن أسمائه أيضا مالك الملك، مالك الملك، ودليل ذلك ها ها مالك الملك كذا، من الدليل من القرآن؟ ها أحسنت يا عبد العزيز المطرفي، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، سورة آل عمران، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. طيب، إذن من أسمائه سبحانه وتعالى الملك والمليك ومالك الملك. طيب، هل اسم المالك من أسماء الله جل وعلا؟ المالك، الذي يعرفه يرفع يده، المالك، لأن قلنا من أسماء الله الملك والمليك ومالك الملك. هل من أسماء الله المالك؟ الله، ما مر عليك هذا أحمد زايد، ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا اسم لله ولا وصف؟ ها شيخ ماجد، ايه ايه في اسم ايه، هل اسم؟ طيب السؤال، هل اسم او غير اسم؟ او ها عبد الرحمن إيه؟ لا عبد الرحمن انت ما شاء الله ذكي، يعني احنا ما شاء الله يعني الذاكر، احنا قلنا ان بعض اسماء الله جل وعلا يسمى بها خلقه إيه؟ هذا الاسم، حتى لا نتاخر في الدرس اليوم، هذا الاسم اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال أنه من أسماء الله جل وعلا، واستدلوا ببعض الأدلة ومنها مالك يوم الدين، ومنهم من قال واستدلوا أيضا بحديث من الحديث في إثبات اسم المالك. اختلفوا لماذا؟ اختلفوا فيه لأن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، ليس هذا هو السبب، وإنما نقول نستطيع أن نقسم من التقسيمات التي ذكرناها في مباحث الصفات أو في أسماء في مباحث الأسماء، نقول أن أسماء الله من تقسيماتها تنقسم باعتبار اتفاق العلماء واختلافهم في هذا الاسم، فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم اتفق فيه العلماء على أنه من أسماء الله جل وعلا، مثل الله الرحمن الرحيم، وقسم اختلف فيه العلماء هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، ومنها اسم المالك، اسم المالك. فهذا الاسم يعتبر من المسائل الاجتهادية التي لا يبدع فيها أحد، سواء الذي أثبته لله جل وعلا أو الذي نفاه عن الله جل وعلا. طيب، إذا أردنا، وهنا تأتي مسألة ألا وهي ما هو الفرق بين اسم الملك والمالك، هل بينهما فرق أو لا؟ هناك بعض أهل العلم ذكر فروقا عدة بين اسم الملك والمالك، أوصلها إلى 5 فروق تقريبا، ونحن سنذكر الفرق بينهما بشكل مقتضب ومختصر حتى لا أطيل عليكم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملك أعم من المالك، إلى أن اسم الملك أعم من المالك، وأبلغ في الوصف، فكل ملك هو مالك، كل ملك هو مالك، وليس كل مالك هو ملك، واضح؟ فالإنسان قد يملك السيارة، وقد يملك المال، وقد يملك الدار، وقد يملك الدابة، ولكنه ليس ملكا، ولكن الملك هو مالك، هو مالك، واضح؟ فمن يسمى بالمالك نقول قد لا يكون ملكا، بينما من يسمى بالملك فالأصل فيه أن يكون مالكا، الأصل فيه أن يكون مالكا. لماذا؟ لأن معنى الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. ما معنى الملك؟ معنى الملك نقول هو ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام، وقد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكنه ليس بملك، المالك يملك لكنه ليس بملك كما بينا. يقول الزجاج: وقال أصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه أو ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. قال: فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى. أعيد، يقول: وقال أصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك كم بيننا يملك أي شيء، ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه، فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قال: الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات، فأما المالك هو خاص الملك، هو خاص الملك. نأخذ من هذا بشكل مختصر، نقول أن الملك هو أعم وأبلغ في الوصف من المالك، فكل ملك هو مالك، وليس كل مالك يكون ملكا، هذا بشكل مقتضب وبشكل مختصر. طيب، صفة الملك والملكوت، هذه نأخذها من اسم الملك، ونأخذها من اسم المليك، اسم المليك واسم مالك الملك، نأخذ منها صفة الملك والملكوت، صفة الملك والملكوت. وصفة الملك ذاتية أم فعلية؟ والملكوت الذي يعرف يرفع يده، صفة الملك ذاتية أو فعلية؟ الذي يعرف يرفع يده صفة الملك والملكوت. ها؟ طبقوا عليها التعريف. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية التي والاختيارية التي يفعلها الله متى شاء. صفة الملك ذاتية، صفة الملك إذن من الصفات الذاتية الثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن على صفة الملك، الأدلة من القرآن على صفة الملك، مثل قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. وأيضا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب، هذا الأدلة من القرآن على إثبات صفة الملك لله تعالى. ثانيا الأدلة من السنة حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان، حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الشاهد من هذا الحديث قوله والملكوت، ذي الجبروت والملكوت، فدل على أن من صفات الله جل وعلا الملكوت. طيب، ما هو معنى اسم الملك في حق الله جل وعلا؟ ذكرناه قبل قليل، كنا ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. قال ابن منظور في لسان العرب: ملك الله وملكوته، ملك الله وملكوته سلطانه وعظمته، سلطانه وعظمته. طيب، المسألة الرابعة، هذه المسألة الثالثة في بيان أن من أسماء الله الملك والمليك ومالك الملك، ومن صفاته الملك والملكوت، واضح؟ المسألة الرابعة: إثبات اسم القدوس لله تعالى وصفة القدسية، إثبات اسم القدوس وصفته وصفة القدوسية لله جل وعلا. وهذه أخذناها من فين؟ الملك القدوس، لا التي ساق المؤلف. طيب، واسم القدوس ثابت لله جل وعلا بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة. نحن ذكرنا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية يا عبد العزيز؟ إذا قلنا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، ما معنى؟ طيب، هيا ركز عشان تعرف الجواب الآن. ما معنى توقيفية يا عويض؟ أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، ما معنى توقيفية؟ هيا ركز عشان تعرف الجواب. ها يا أحمد زاي؟ ها؟ ثابتة؟ لا، ها مطرفي. أي أنها إيش؟ نعم، توقيفية. ما معنى توقيفية عبد العزيز عويض وأحمد؟ معنى توقيفية أنها موقوفة على الكتاب والسنة، لا نأخذها إلا من الكتاب والسنة. فركزوا معي، فلا نثبت لله أي اسم ولا نثبت له أي صفة إلا إذا كان فيها دليل من القرآن أو من السنة، واضح؟ أتمنى أن يفهم هذا. نحن ذكرناها في مباحث الأسماء والصفات، لكن لعلكم لم تراجعوا ذلك. طيب، إذن الأدلة من القرآن على إثبات اسم القدوس لله جل وعلا هذه الآية التي معنا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فاسم القدوس ثابت في هذه الآية. وأيضا قوله تعالى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. واضح؟ فإذن ثابت معنا في هذه الآية التي ساق المؤلف وفي سورة الجمعة. طيب، ثانيا الأدلة من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس. الشاهد من هذا الحديث قوله: قدوس رب الملائكة والروح. طيب، ما معنى اسم القدوس؟ معنى اسم القدوس معناه أي الطاهر من كل أذى، الطاهر من كل أذى. أو تقول الطاهر من كل عيب ونقص، الطاهر والمنزه عن كل عيب ونقص. ونستطيع أن نصف الله جل وعلا بأنه قدوس، وكذلك نقول ذو القدسية، نقول من أنه سبحانه وتعالى ذو القدسية. يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تفسير غريب القرآن، يقول ومن صفاته قدوس، ومن صفاته قدوس، وهو حرف مبني على فعول من القدس، قال وهو الطهارة، وهو الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الرابعة في بيان اسم القدس قدوس لله وصفة القدوسية. المسألة الخامسة إثبات اسم السلام لله تعالى، إثبات اسم السلام لله تعالى. معنى اسم السلام أي أن الله سالم عن كل نقص أو عيب حقيقي أو متوقع أو متوهم لكماله سبحانه وتعالى. معنى اسم السلام نقول أي أن الله سالم من كل عيب ومن كل نقص، سواء كان حقيقيا أو متوقعا أو متوهما، لكماله سبحانه وتعالى في صفاته الفعلية والذاتية. ويعني أن الله تعالى ذو السلامة والبراءة من كل مكروه. طيب، يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في بيان هذا معنى هذا الاسم، يقول السلام في صفة الله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب، هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. وقيل الذي سلم الخلق، وقيل في معناه يعني الذي سلم الخلق من ظلمه، الذي سلم الخلق من ظلمه. السلام لها معنيان، المعنى الأول السالم من كل نقص وعيب، وقيل في معناه أنه الذي سلم الخلق من ظلمه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، وهذا الاسم ثابت بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، لم يذكر هذا الاسم في القرآن إلا في موطن واحد، هو في هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فلم يرد في القرآن إلا في موطن واحد في سورة الحشر. طيب، ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة ما جاء في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الشاهد من هذا الحديث قوله اللهم أنت السلام، فدل على أن السلام من أسماء الله تعالى. الدليل الثاني من السنة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله من عباده، قال لا تقول السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام. الشاهد من هذا الحديث قوله لأن الله هو السلام. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الاسم بكلام بديع في كتابه النفيس المسمى بدائع الفوائد، تكلم عنه ربما في صفحتين أو أكثر، فليراجع في هذا الكتاب النفيس. طيب، المسألة السادسة إثبات اسم المؤمن لله تعالى، إثبات اسم المؤمن لله تعالى. وهو ثابت بالقرآن، اسم المؤمن ثابت في القرآن في موطن واحد، هو في سورة الحشر فقط، السلام المؤمن المهيمن، فثبت في سورة الحشر. طيب، معنى اسم المؤمن، معنى اسم المؤمن له معنيان، المعنى الأول من الأمان، المعنى الأول من الأمان أي أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب. فمعنى مؤمن هنا تأتي بمعنى مؤمن، مؤمن بمعنى مؤمن، فالمؤمن هو الذي يؤمن من لا يستحق عذابه، هذا المعنى الأول من الأمان. المعنى الثاني، المعنى الثاني لاسم المؤمن المصدق لرسله، المصدق لرسله عليهم السلام. ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن معناه هنا إخوة يوسف حينما قال يعقوب عليه السلام قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. فهنا الأولى من الأمان وهنا من التصديق، المصدق لرسله. وهذان الوصفان بهذا المعنى كلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق. فالله المؤمن اسمه المؤمن فهو المؤمن من لا يستحق عذابه، واسم المؤمن وهو يأتي بمعنى وصف المصدق لرسوله عليهم السلام. يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تفسير غريب القرآن يقول من صفاته المؤمن، ومن صفاته يعني الله المؤمن، وأصل الإيمان التصديق. ها ايش رأيكم اللي حضروا معنا درس لمعة الاعتقاد، هل أصل الإيمان في اللغة التصديق؟ ها شيخ مولي، ها السيف، ها يوسف، من الأقوال ولو قلنا ها ها وضح يا عيني عليك ما شاء الله تبارك الله، ما يحضر معنا بس إنه ما شاء الله عنده علم غزير يعني بارك الله فيك. من الأقوال أن الإيمان في اللغة التصديق، وقلنا في درس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة بعض أهل اللغة علماء اللغة حكوا الإجماع على ذلك أن الإيمان في اللغة التصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد هذا القول ورجح أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، قال لأنه التصديق وزيادة، وانتصر لهذا القول انتصارا عظيما ورد على القائلين بأنه التصديق من أوجه مختلفة ذكرنا شيئا منها في شرح لمعة الاعتقاد. الشاهد يقول ابن قتيبة من صفاته المؤمن ويصل الإيمان التصديق، فالعبد مؤمن أي مصدق محقق، والله مؤمن أي مصدق ما وعده ومحققه أو قابل إيمانه. وقد يكون المؤمن من الأمان، إذن الأول من التصديق، والثاني قال وقد يكون المعنى الثاني وقد يكون المؤمن من الأمان أي لا يأمن إلا من أمنه الله تعالى، لا يأمن إلا من أمنه الله. انتهى كلامه رحمه الله، وحري بطالب العلم أن يراجع بقية كلامه في هذا، أنه تكلم بكلام كثير في تفسير غريب القرآن عن اسم المؤمن. طيب المسألة السابعة إثبات اسم المهيمن لله تعالى، إثبات اسم المهيمن وصفة الهيمن، إثبات اسم المهيمن وصفة الهيمن واسم المهيمن. تفضل. ورد دليل، أنا ما أحفظ فيه دليل من السنة، تحفظ شيء؟ لا أنا ما أحفظ ولا ما أقف على دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات اسم المؤمن، لم يثبت هذا الاسم إلا بدليل واحد وفي موطن واحد من القرآن في سورة الحشر، واضح؟ طيب المسألة السابعة إثبات اسم المهيمن وصفة الهيمن، وهذا أيضا لم يرد إلا في القرآن فقط وفي موطن واحد، السلام المؤمن المهيمن، المهيمن. ونشتق من اسم المهيمن صفة، ها أحسنت عبد العزيز، نشتق من اسم المهيمن صفة الهيمن. طيب ما هو معنى اسم المهيمن، ما هو معنى اسم المهيمن؟ المهيمن أي الرقيب على الشيء، المهيمن معنى الرقيب على الشيء. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره سورة المائدة في تفسير الآية 48 يقول وأصل الهيمنة، وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، الحفظ والارتقاب. يقال إذا رقب الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، يقول يقال يعني في لغة العرب إذا رقب الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. الشاهد من ذلك أن المهيمن معناه الرقيب على الشيء، الرقيب على الشيء. فبناء عليه نقول إن الله عز وجل هو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه ولا يغيب عنه مثقال ذرة جل في علاه. المسألة الثامنة إثبات اسم العزيز لله تعالى وصفة العزة، إثبات اسم العزيز لله جل وعلا وصفة العزة، وهذا أخذناه، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. وهذا الاسم العزيز ورد مرة فقط في سورة الحشر، ورد أكثر من 100 مرة في القرآن، أكثر من 100 مرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، وغيرها من الآيات. إذن العزيز ثابت في القرآن والسنة، ذكرنا الأدلة من القرآن. من أسماء الله جل وعلا أيضا التي لها تعلق بالعزيز الأعز، الأعز، الأعز. ها هذا مثل نأخذه، ها شباب، ها والله تواضع ترى والله، عنده علم ولكنه لا يريد أن يبديه. ها ها ذكروا في الأثار، ما هو في القرآن ما ورد، لكن في الآثار عن السلفة. يا عين عليك، يا سلام، أقول لكم أنا ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حينما كان يسعيان بين الصفا والمروة فيقولان اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، الله رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. طيب نشتق من اسم العزيز والأعز صفة العزة، نشتق منها يا شباب صفة العزة، وهذه صفة العزة. طيب صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ الذي يعرف يرفع يده. صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ احنا قلنا الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله ملازمة لله جل وعلا، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله، مع أنها تنفك عن الله يعني ما يجي وقت الله ما هو متصف بها. والصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، بناء على صفة العزة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، هذا يقول معناه أنها ما تنفك عن الله، صح؟ ها ها أحسنت. إذن صفة العزة ذاتية، صفة العزة ذاتية ملازمة لله لا تنفك عن الله جل وعلا. طيب وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة، صفة العزة ثابتة بالقرآن والسنة. من الأدلة في القرآن فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. طيب ومن الآيات أيضا إن العزة لله جميعا. طيب الأدلة من السنة، ورواه الإمام مسلم من حديث عائشة أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل العز ردائي، العز أو العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. الحديث الثاني حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، هل من هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض أو يزوى بعضها إلى بعض. فالشاهد من ذلك حتى يضع رب العزة، قوله رب العزة ف فهذا فيه إثبات صفة العزة لله جل وعلا. طيب ما معنى العزة؟ أي المنعة والغلبة. العزة معناها المنعة والغلبة. معنى العزة المنعة والغلبة. ومنه قول الله تعالى وعزني سورة صاد وعزني في الخطاب. معنى وعزني في الخطاب أي قهرني وغلبني، قهرني وغلبني. فالعزة معناها القهر والغلبة أو المنعة والغلبة. فالله جل وعلا هو العزيز وهو ذو العزة وله جميع معاني العزة، فهو عزيز القدر والشرف والسيادة سبحانه وتعالى، وله عزة الغلبة والقهر. فالله جل وعلا غالب على كل شيء، وله عزة الامتناع سبحانه وتعالى، وهو ممتنع عن كل نقص وعيب. هذه المسألة كم؟ الثامنة. المسألة التاسعة إثبات اسم الجبار لله تعالى، إثبات اسم الجبار لله تعالى. وهذا الاسم ثابت لله جل وعلا بالقرآن والسنة، فمن القرآن هذه الآية التي معنا في سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري، يقول قال فيأتيهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيأتيهم الجبار، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. الشاهد من هذا الحديث قوله فيأتيهم الجبار. ومن هو الجبار؟ هو الله جل وعلا، فدل على أن اسم الجبار من أسماء الله جل وعلا. طيب صفة الجبار نشتقها من، فاسم الجبار نشتق منه صفة الجبروت، نشتق منه صفة الجبروت لله جل وعلا. طيب صفة الجبروت صفة ذاتية أم فعلية؟ الذي يعرف يرفع يده. صفة الجبروت ذاتية أم فعلية؟ صفة الجبروت ذاتية ولا فعلية؟ إيش الصفة الفعلية؟ هي التي يفعلها الله متى شاء، مثل النزول إلى السماء الدنيا، واضح؟ مثل الحب يفعله الله متى شاء، البغض يفعله الله متى شاء، مثل الكره يفعله الله جل وعلا متى شاء. وهذه كلها صفات ثابتة لله جل وعلا. الصفات الذاتية مثل الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، هذه ملازمة لله تنفك عنها. الجبروت ذاتية ولا فعلية يا عبد؟ ما هي فعلية الجبروت. الجبروت صفة ذاتية ملازمة لله لا تنفك عن الله. لماذا؟ احنا قلنا معنى الصفة الذاتية معناها أنها لا تنفك عن الله، ملازمة له لا تنفك عنه. فهل الله جل وعلا من صفات الجبروت أنه يفعلها متى شاء ومتى شاء ما يفعلها، متى يعني في وقت يكون ما هو جبروت في وقت يكون جبروت؟ تأتي معنى اسم الجبار، وبذلك يتضح لك، يتضح لكن صفة الجبروت هي صفة ذاتية على أحد معاني اسم الجبار، على أحد معاني اسم الجبار. طيب نقول نشتق من اسم الجبار صفة الجبروت، وهذه الصفة صفة الجبروت وردت في حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه قبل قليل، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث قدر سورة البقرة، يقول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه قدر سورة البقرة، وهو يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، يكرر هذا مقدار سورة البقرة في ركوعه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه الصفة ذكرنا أنها ثابتة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث عوف بن مالك الأشجعي كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. طيب معنى اسم الجبار، الجبار مبالغة من الجبر، مبالغة من الجبر، وله ثلاث معاني، وله ثلاثة معاني. المعنى الأول من الجبروت وهو القوة والعظمة، الجبار مأخوذ من الجبروت وهو القوة والعظمة. فبناء على هذا المعنى ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. تقدر تقول أن الله مثلا أحيانا يكون جبار وأحيانا ما يكون جبار. القوة والعظمة من صفات الله جل وعلا الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فنقول المعنى الأول من معاني الجبار من الجبروت وهو القوة والعظمة. فكل المخلوقات دانت لعظمة الله وجبروته سبحانه وتعالى سواء مؤمنهم أو كافرهم، بل كل المخلوقات، كل المخلوقات دانت لعظمة الله وجبروته وقوته. المعنى الثاني من معاني اسم الجبار من جبر الكثير، من جبر الكثير، من جبر الكثير، فهو الذي يجبر أو يجبر القلوب المنكسرة، فهو الذي يجبر القلوب المنكسرة فالله جل وعلا كم جبر من كثير وأغنى من فقير سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الثاني من جبر الكثير. المعنى الثالث من العلو، من العلو، من العلو، وهو مأخوذ، يعني شوف الجبار يأتي بمعنى العلو في لغة العرب. أحسنت، وتجبر على، يعني من أدوات تفسير القرآن الكريم لغة العرب، هذه أداة تعتبر مركزية ورئيسية في تفسير القرآن الكريم. ولذلك تجد أئمة السلف ومفسرين وأئمة التفسير القدامى كابن جرير الطبري وغيره أول ما يبدأون في التفسير يذكرون يعني شواهد من لغة العرب في معاني الآيات، يذكرون لها شواهد من لغة العرب، لأن الله جل وعلا قال بلسان عربي مبين، نزل بلغة العرب. فالعرب تقول هذه نخلة جبارة، تقول هذه نخلة جبارة معناها طويل، نخلة جبارة معناها طويل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في بيان هذه المعاني الثلاثة، الاسم الجبار، الاسم الأول من الجبروت مأخوذ من القوة والعظمة، والاسم المعنى الثاني من أسماء الجبار اللي هو الذي هو من جبر الكثير، والمعنى الثالث من أسماء الجبار الذي هو من العلو، ذكرها ابن القيم في أبيات في نونيته يقول فيها: وكذلك الجبار في أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الثلاث المعاني لاسم الجبار في نونيته. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: الجبار هو بمعنى العلي الأعلى. شوف هذا المعنى الأول، قال: وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا فائدة مسلكية، هنا فائدة مسلكية، فيستطيع بناء على هذه المعاني أن التي ذكرناها لاسم الجبار أن الإنسان يستطيع أن يدعو فيقول: يا جبار مثلا اجبرني، يا جبار اجبرني، يعني اجبر كسري، اجبر كسري. بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني. ونستطيع أيضا أن نقول اجبر كسري، ونستطيع أن نقول: يا جبار انتقم لي، يا جبار انتقم لي، لأن قلنا من أسماء من معاني الجبار القوة، من معاني الجبار القوة والعظمة. طيب ونستطيع أيضا نقول إذا قلنا من أسماء جبر الكثير نستطيع أن نقول: يا جبار اغفر لي، يا جبار اغفر لي. نستطيع أن نقول هذا لأنه مأخوذ من جبر الكثير، والكثير صاحب القلب المنكسر إما بالذنب أو بالهم أو بالهم أو الكرب، فيصلح هذا ويصلح هذا أن يستخدمه العبد في دعائه، لأن الله جل وعلا أمرنا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فينبغي للعبد المسلم يعني أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه وأن يستخدم المعاني الصحيحة للأسماء في دعائه ويدعو الله جل وعلا بها. طيب، وهنا تنبيه أن صفة أو اسم الجبار وصفة الجبروت هي صفة كمال لله سبحانه وتعالى، لكنها بالنسبة للمخلوق إن بالنسبة للمخلوق هي صفة ذم، صفة ذم، لأن الجبروت هو لله جل وعلا وحده، والذي يدل على أن صفة الجبروت واسم الجبار في حق المخلوقين صفة ذم قول الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واضح؟ وعيد، هنا هو وعيد، والوعيد هنا يدل على الذم من اتصف بهذه الصفة: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهي في حق الله كمال، وفي حق المخلوق نقص والعياذ بالله. وأيضا من الآيات: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فما أتت في محل الذم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعند الإمام الترمذي قال: إن يقول الله جل وعلا: إني وكلت بكل جبار عنيد، إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، أو إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من ادعى أن مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وبالمصورين. فشاهد من ذلك أن صفة الجبروت واسم الجبار في حق الله كمال ومدح، وفي حق المخلوق نقص وذم. المسألة العاشرة: إثبات اسم المتكبر وصفة الكبرياء لله جل وعلا. إثبات اسم المتكبر وصفة الكبرياء لله جل وعلا. واسم المتكبر ثابت لله جل وعلا في القرآن والسنة، وقد ورد في القرآن في موطن واحد، في موطن واحد في هذه الآية في سورة الحشر التي ذكرها المصنف رحمه الله: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهو ثابت في سورة الحشر من أسماء الله جل وعلا المتكبر. ونشتق من اسم المتكبر صفة الكبرياء، من صفات الله جل وعلا الكبرياء. أحد يزعل إذا سألته، البعض يزعل بعد ما عاد يحضر الدرس. يعني أذكر كنا نحضر عند بعض المشايخ قديما في بداية الطلب في معاقد الفصول، قواعد الأصول معاقد الفصول، للشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله. فكان الشيخ الذي نحضر عنده كل درس جديد يسألنا عن الدرس الماضي بالتفصيل، يعني انقسم الدرس إلى قسمين، قسم أسئلة، وكان العدد كبير في بداية الدرس، ثم أخذ ينقص ينقص حتى ما بقي في الدرس معنا إلا 5 أشخاص تقريبا أو 6 أشخاص، هرب الكسالى، يعني الذين لا يريدون أن يراجعون ولا يذكرون، فما يبقى معنا في الدرس. وكان الشيخ حريص أنه لا يبقى في الدرس إلا من يذاكر ويدرس، أما الذين يحضرون هكذا من غير مذاكرة ومدارسة فكان الشيخ لا يريدهم أن يحضروا هذا الدرس يعني. طيب، صفة الكبرياء نأخذها من اسم المتكبر، وهي ثابتة بالقرآن والسنة. فمن القرآن صفة الكبرياء، ليس المتكبر، اسم المتكبر في موطن واحد في سورة الحجر، لكن صفة الكبرياء ثابتة بالقرآن والسنة، ومنه قوله تعالى: أحسنت، أحسنت، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، سورة الجاثية. طيب، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل: العز، أن الله جل وعلا يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. طيب، وعند أبي داود في لفظ آخر يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. الحديث الثاني حديث عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وهو في البخاري ومسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: وما بين القوم، وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهنا تنبيه آخر كالاسم الذي قبله اسم الجبار، نقول أن وصف الكبرياء في حق الله جل وعلا هو كمال ومدح، وفي حق المخلوق هو ذم ونقص، هو ذم ونقص. والدليل على ذلك أنه ذم النقص ما جاء في الحديث قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومعنى الكبرياء مأخوذ من العظمة، مأخوذ من العظمة، وهو السلامة من كل عيب ونقص، السلامة من كل عيب ونقص. فإذا كان معنى الكبرياء هو السلامة من كل نقص وآفة وعيب، فهذا يكون في حق من؟ في حق الله. فهل المخلوق سالم من كل نقص؟ لا، من مخلوق الله وفيه نقص. طيب، الله جل وعلا ختم هذه الآية العظيمة المليئة بأسماء الله جل وعلا وصفاته بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. معنى سبحانه أن الله جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب وآفة، ومنزه سبحانه وتعالى عن كل ما يدعيه أو كل ما يفعله المشركون من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الحادية عشر، الحادية عشرة، إثبات اسم الخالق وصفة الخلق، إثبات اسم الخالق وصفة الخلق، إثبات اسم الخالق. هذه الآية التي بعدها ذكر قال هو الخالق البارئ المصور. طيب، ورد اسم الخالق في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها الآية هذه التي في سورة الحشر، ومنها قول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وورد أيضا اسم الخالق بصفة المبالغة الخلاق، فالخلاق من اسم الله الخلاق، إذن الخالق والخلاق. والدليل على أن الخلاق من أسماء الله إن ربك هو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العظيم، إن رب الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. وأيضا بلى وهو الخلاق العظيم العليم، عفوا، بلى وهو الخلاق العليم. طيب، نشتق من اسم الخلاق والخالق صفة الخلق، نشتق منها صفة الخلق. طيب، صفة الخلق صفة فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية، صفة فعلية. ونحن قلنا كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، ذاتية من حيث الأصل. ما من خلق إلا ما من خلق خلقه الله إلا وقبله خلق، إلى يعني ما من فعل يخلق الله، فالله يخلق إلى ما لا نهاية، ولا نعلم ولا نعلم ما مدى خلق الله جل وعلا. وهي صفة فعلية من حيث التجدد، فالله لا زال يخلق ويخلق ويخلق ويخلق ويخلق إلى ما لا نهاية. واضح؟ طيب، وهذه صفة الخلق ثابتة بالقرآن والسنة. فأول الأدلة من القرآن كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ومن السنة قال الله تعالى في حديث أبي هريرة قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. الشاهد من ذلك قوله يخلق كخلقي، فدل على أن الخلق صفة من صفات الله جل وعلا. وحديث عائشة أيضا في التصاوير، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الشاهد من ذلك قوله خلق الله، دل على أن الخلق صفة من صفات الله. طيب، معنى الخلق في كلام العرب، في كلام العرب الإيجاد، أحسنت. الخلق في لغة العرب الإيجاد من العدم، أو إبداع الشيء على غير مثال سابق له. طيب، نقول معناه الخلق الإيجاد من العدم، أو ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، أو على غير مثال سابق. طيب، هنا مسألة، هنا مسألة، كيف نجيب على من يقول إن الله أثبت أن هناك خالقين غيره؟ الله جل وعلا قال أنتم تقولون أنه لا خالق إلا الله، هذا ربوبية ولا ألوهية؟ بسألك بعدين تزال مع التحضر يعني. ها لا خالق إلا الله ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. أحسنتنا. لا خالق إلا الله ربوبية. طيب يقول أنتم تقولون إفراد الله بالخلق، والله جل وعلا يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، ويقول في الحديث القدسي الذي ذكرناه قبل قليل قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فقال الآن في خالقين غير الله، كيف نجيب عليه؟ يقول أنتم تقولون إفراد الله بالخلق، فكيف نجيب على هذا الذي يعرف؟ فكر، تبارك الله أحسن الخالقين، معناه أن في خالقين غير الله، ونحن نقول إفراد الله بالخلق، فكيف الجواب عليه؟ دقيقة يا موسى. هاي موسى. أيوة. طيب ها نفس ها الله اسمه الكريم نفس عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله السلمي. أنا عم أكلم في اثنين إذن عندنا. لا ذاك عبد الله السالمي، عبد الله خالد السالمي. ها عبد الله يا سلام يا عيني عليك. إذن الجواب على ذلك فتبارك الله أحسن الخالقين، نعم نقول أننا نفرد الله بالخلق، ومعنى وجود خالقين ليس معنى خلقهم كخلق الله، فالخلق في كلام العرب هو ابتداع الشيء على غير مثال سابق أو الإيجاد من عدم، فخلق الله هذا الفعل خلق الله أنه يوجد الشيء من العدم، يوجد الشيء من لا شيء، يعني شيء يكون حاد مسبوق بعدم، الله يوجد الله جل وعلا أو يوجد الشيء من العدم. أما المخلوق فيستحيل أنه حتى وإن سميناه خالقا يستحيل أنه يوجد الشيء من عدم، وإنما يحول الشيء من شيء مخلوق أصلا في الأساس ليس عدما إلى شيء آخر. كمثال لوح من الخشب، فيأتي أحد ويصنع هذا اللوح على شكل كرسي أو يصنعه على شكل طاولة، لكن هل يستطيع أن يبتدع شيئا أو يخلقه من العدم غير موجود المخلوق؟ قطعا لا يستطيع. واضح؟ هذا الذي يبتدع الشيء من لا شيء أو يوجد الشيء من العدم هو من؟ هو الله جل وعلا. جل وعلا. واضح؟ أتمنى تكون واضحة. واضحة؟ طيب هل الخلق هو المخلوق؟ طيب ها يا شباب، هل الخلق هو المخلوق؟ ها من يعرف الخلق هو المخلوق ولا لا؟ ولا الخلق غير المخلوق؟ مرة صعب السؤال. دقيقة دقيقة، اللي يعرف ها من يعرف؟ ما بنسأل العلماء الكبار. ها ها يا محمد. ايه يا ها هذا جواب. ها عبد الرحمن. ها في جواب ولا ما في غير؟ ها يا شيخ مالك تمام جوابكم تمام. الجواب نعم او لا، هل الخلق هو المخلوق؟ نقول ان الخلق هو فعل الله جل وعلا، الخلق هو فعل الله، والمخلوق هو اثر هذا الفعل الذي هو المخلوقات المنفصله عن الله. واضح؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول ومذهب الجمهور ان الخلق غير المخلوق. يقول مذهب الجمهور ان الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، الخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. الشاهد من كلامه أن الخلق غير المخلوق، فالخلق هو فعل الله والمخلوق هو أثر لهذا الفعل وهو المنفصل عن الله جل وعلا. وقد نقل رحمه الله قول أبي يعلى، أبي يعلى اللي هو الصغير وليس الحنبلي وليس الكبير المتقدم، نقل قوله فقال فالخلق صفة قائمة بذاته، والمخلوق الموجود المخترع، يعني الموجود من العدم، وهذا بناء على أصلنا يقول أبو يعلى: فإن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثة. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الخلق غير المخلوق. طيب المسألة الثانية عشر: إثبات اسم البارئ، إثبات اسم البارئ. فالبارئ اسم من أسماء الله جل وعلا، أنه قال في هذه الآية قال: هو الله خالق البارئ، فالبارئ هو الله جل وعلا، وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة. بالقرآن هذه الآية التي معنا، وآية أخرى: فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طيب هذه الأدلة من القرآن على إثبات اسم البارئ لله. الأدلة من السنة حديث أبي جحيفة يقول: سألت عليا رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، أو ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما، إلا فهما، إلى آخر الحديث، والحديث في البخاري. فالشاهد من كلامه قال: والذي خلق فلق الحبة وبرأ، فهذا برأ فعل نأخذ منه اسم البارئ. طيب ونصف الله جل وعلا أيضا، نصف الله جل وعلا بأنه البارئ، اسمه البارئ وصفته البارئ. يقول الإمام ابن قتيبة في هذا، يقول: ومن صفاته رحمه الله، يقول: من صفاته البارئ، ومن صفاته البارئ. قال: ومعنى البارئ، خذ هذه معنى البارئ، قال: ومعناه الخالق، معنى البارئ، لأن هنا قال علي بن أبي طالب وبرأ، قال: ومعنى البارئ الخالق، قال: برأ الخلق يبرأهم، والبرية الخلق، والبرية الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة الثانية، الثانية عشر. المسألة الثالثة عشرة: إثبات اسم المصور، إثبات اسم المصور لله تعالى. فالمصور من أسماء الله تعالى، الخالق البارئ المصور، هذا في سورة الحشر في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وأيضا الدليل على ذلك: وهو الذي يصوركم، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن هذه الأدلة من القرآن. الأدلة من السنة حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو عند الإمام مسلم، قال: لما صور الله آدم في الجنة، لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. وحديث أيضا في مسلم هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، وشق سمعه وبصره. والشاهد من هذا قوله: للذي خلقه وصوره، وصوره. طيب يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب، يقول: ومن أسماء الله المصور، ومن أسماء الله المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. من هذه المسألة الثالثة عشرة في إثبات اسم المصور. المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى: له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. هذه قلنا ماذا تفيد؟ له الأسماء الحسنى، أحسنت مطرف يا مطرفيا. أه؟ نعم، في إثبات الأسماء لله، لكن تفيد ماذا أيضا؟ ها؟ ها؟ له الأسماء الحسنى، أن أسماء الله كلها حسنى. يا سلام، تفيد الحصر والتقييد والاختصاص، لأن قلنا هذه فائدة بلاغية، قلنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر. هي أصلها الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، فلما قدم الخبر قال له الأسماء الحسنى، فدل على اختصاص الله جل وعلا بالأسماء الحسنى، أن الأسماء الحسنى لله فقط، هي إثبات الأسماء وإثبات شيء زائد على الأسماء أن الأسماء الحسنى لله. فتقديم ما حقه التأخير يفيد في لغة العرب حصر الشيء وتقليده وتقييده به. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وحده لا غيره. مسألة 15، قوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح معناه التنزيه. طيب، الله جل وعلا يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، من في السماوات وما في الأرض؟ فيها المؤمن وفيها الكافر المسلم والمنافق، وفيها هل الجمادات هل كلها تسبح لله؟ هل الكافر يسبح لله؟ حتى ما نتأخر. طيب، نقول أن التسبيح نوعان، التسبيح نوعان، التسبيح نوعان. النوع الأول تسبيح بلسان الحال، تسبيح بلسان الحال يعني لا يتكلم به، تسبيح بلسان الحال، وهذا عام، فكل من في السماوات والأرض من الحيوانات والنباتات والجمادات ومن البشر، مؤمنهم وكافرهم، منافقهم ومسلمهم وكافرهم، كلهم يسبحون لله جل وعلا بلسان الحال. ومعنى بلسان الحال، اكتب هذا، ومعنى بلسان الحال أي أن حالها وخلقتها تدل على ماذا؟ على تسبيح الله، تدل على تسبيح الله، تدل على تسبيح الله. ومعنى ذلك أن ما فيها من الخلق والإبداع والتصوير في هذه المخلوقات سواء المؤمن الكافر الجماد النبات يدل على كمال الله. التسبيح معناه التنزيه، يدل على أن الله جل وعلا منزه عن كل نقص، هذا معنى التسبيح بلسان الحال ليس بلسان المقال. حينما تنظر في خلقة الكافر، تنظر في الجماد، تنظر في هذا، هذا الإبداع الذي فيه والخلق الذي فيه يدلك على أن الله منزه عن كل نقص وعيب، هذا معناه يسبح له من في السماوات والأرض، أو يسبح له ما في السماوات والأرض. طيب، إذن نقول الكافر تسبيحه تسبيحه دلالة، تسبيحه تسبيح دلالة. حينما نقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، نقول تسبيح الكافر تسبيح دلالة، أي أن خلقته التي خلقه الله عليها تدل على ماذا؟ تدل على عظمة الله جل وعلا وتنزيه عن كل نقص سبحانه وتعالى. إذن هذا التسبيح الأول، تسبيح بلسان الحال. النوع الثاني تسبيح بلسان المقال، تسبيح بلسان المقال، ومعناه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فكل من في السماوات والأرض يسبح بلسان المقال إلا من؟ إلا الكافر، إلا الكافر، كل من في السماوات والأرض يسبح بلسان المقال إلا الكافر. والدليل على ذلك هذا لا يسبح له ما في السماوات والأرض، وأيضا تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن الأدلة على ذلك أن الطعام سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ألم يسبح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من في السماوات والأرض يسبح بلسان الحال والمقال، كل نقول كل من في السماوات والأرض يسبح بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح فقط بلسان الحال لا بلسان المقال. أعيد، نقول كل من في السماوات والأرض يسبح لله جل وعلا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح لله بلسان الحال لا بلسان المقال. وود أن ننبه هنا إلى أن العلماء اختلفوا في التسبيح الوارد في هذه الآية، اختلفوا فيه، فمنهم من حمله على حقيقته وقال بالعموم أن كل المخلوقات حتى الحيوانات والجمادات تسبح لله جل وعلا بلسان الحال وبلسان المقال، لأن الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومنهم من حمل التسبيح فقط قال أنه فقط على الدلالة ليس بلسان، كل الجمادات لا تسبح والحيوانات لا تسبح، قال فقط تدل بحالها على تنزيه الله جل وعلا. وهذه المسألة من العلماء من منع هذا الفهم أنها تسبح فقط بلسان الحال، ومنهم الزجاج والقرطبي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، واستدلوا بقولهم ولكن لا تفقون تسبيحهم. انظر إلى وجه الدلالة ماذا قالوا، قالوا قوله ولكن لا تفقون تسبيحهم، قال لو كان المراد بذلك تسبيح الدلالة لما ختم الله جل وعلا بهذا النفي، لكان قال مثل الآية قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ولكن حينما ختم بهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على أنه بلسان المقال. المسألة السادسة عشرة، وهي المسألة الأخيرة في درس اليوم، إثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة لله جل وعلا. اسم الحكيم وصفة الحكمة، فاسم الحكيم ثابت بالقرآن والسنة، فالقرآن ورد أكثر من 100 مرة، ومن هذه الآية وقول الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، والله عزيز حكيم، وهو الحكيم الخبير، والله أيضا لا يخلو الله عزيز حكيم. الدليل من السنة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، وفيه قال وسبحان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فاسم العزيز ثابت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ومن أسماء الله جل وعلا من أسماء الحكيم، ومن أسمائه الحكم، أحسنت ماجد، الحكم. وهذا ذكرناه في مباحث الأسماء في حديث حديث شريح، في حديث شريح عن أبيه أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنونه، قلنا الحديث قبل كذا، يكنونه أبا الحكم، أبا الحكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ سأله قال ليش يقولون لك أبا الحكم قومك؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضيوا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما لك من الأبناء، ثم سماه باسم أكبر أبنائه. الشاهد من ذلك أن من أسماء الله الحكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، والذي إذا حكم لا يراجع في حكمه هو الله وليس البشر. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أيضا، يقول وهو الحكيم وذاك من أوصافه، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان. يقول الهراس، الشيخ محمد الهراس في شرح على الوسطية، يقول ومن أسمائه الحسنى الحكيم، وهي إما فعيل بمعنى فاعل أي ذو الحكم، ذو الحكم، وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو ليس كذا، أو فعيل بمعنى مفعل وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وقيل الحكيم ذو الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، هذا ذكره في شرح على الوسطي. وهنا مسألة، أن الاسم العظيم، أن هذا الاسم العظيم الذي هو الحكيم يدل على كمال الحكم لله وكمال الحكمة أيضا، يدل على أمرين، أولا كمال الحكم، كمال الحكمة لله وكمال الحكم، كمال الحكمة لله وكمال الحكم. فأولا ثبوت كمال الحكم لله، ثبوت كمال الحكم لله، ومعنى ذلك ثبوت كمال الحكم لله أن الله يحكم بين عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ويقضي بينهم فيما يريد، ولا يرد أحدا حكمه، أحد حكمه، ولا يعقب لقضائه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا يدل على كمال حكم الله جل وعلا. وقوله أفغير الله أبتغي حكما، فإذا كان لا يبتغي غير الله حكما معنى أنه أكمل الحاكمين، أكمل الحاكمين. وأيضا وهو خير الحاكمين، قول الله تبارك وتعالى وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى إن الحكم إلا لله، إذن اسم الحكيم يدل على أمرين. الأمر الأول قلنا ثبوت كمال الحكم لله. طيب، والأمر الثاني ثبوت كمال الحكمة لله جل وعلا. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا له الحكمة في خلقه وفي أمره وفي شرعه، له الحكمة في خلقه وأمره وشرعه، حيث أن الله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها ومواطنها الصحيحة، وهذا وضع الشيء في موضعه الصحيح هذا من الحكمة، والله له جل وعلا كمال الحكمة. طيب، حكمته في أمره وشرعه كيف؟ حكمة الله جل وعلا في أمره وشرعه أنه شرع من الأحكام والشرائع وأنزل من الكتب ما تستقيم به حياة الناس وشؤونهم في كل زمان وفي كل مكان سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم يخلق الخلق هملا، وإنما وضع لهم أوامر وشرائع تنتظم بها حياة البشر، تنتظم بها حياة البشر. وهنا مسألة نختم بها في ضمن اسم الحكيم، أن حكم الله جل وعلا إما كوني أو شرعي. حكم الله ينقسم إلى قسمين، الحكم الكوني والحكم الشرعي. وحكم الله الشرعي معناه، الحكم الشرعي معناه هو ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه، ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه، فهذا يسمى حكم شرعي. كل أوامر الله ونواهيه تسمى حكم شرعي. وهل يلزم من ذلك أنه يقع إذا أمر الله بشيء، أنه يقع أو نهى عن شيء أنه لا يقع؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من ذلك الوقوع، نقول حكم الله الشرعي لا يلزم منه الوقوع، ومعنى أوامر الله الشرعية ونواهيه ولا يلزم من ذلك الوقوع، لأنه قد يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا، نحن قلنا الحكم الله الشرعي فيه أوامر ونواهي. الله جل وعلا أمر أبو جهل بالإيمان، أمر أبا جهل بالإيمان، فهل آمن؟ هل وقع إيمان أبو جهل؟ ما وقع. إذن حكم الله الشرعي قد يقع وقد لا يقع. أمر أبا بكر الصديق أن يؤمن، آمن ولا ما آمن؟ وقع. فإذن حكم الله الشرعي أوامره قد تقع وقد ما تقع، لكنه أمر، هناك من يمتثل وهناك من لا يمتثل، واضح؟ فأبو بكر امتثل وأبو جهل لعنه الله لم يمتثل، واضح يا شباب؟ ومن الأدلة على ذلك، على حكم الله الشرعي، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالبعض يمتثل لحكم الله والبعض لا يمتثل لحكم الله الشرعي، واضح؟ طيب، القسم الثاني حكم الله الكوني، وهو ما قضاه الله وقدره على عباده، واضح؟ ما قضاه الله وقدره على عباده أنه سيحصل، يحصل ولا ما يحصل؟ قد يقع وقد ما يقع. يا عبد العزيز، كل ما قضاه الله، حكم الله الكوني، كل ما قضاه الله كونا وقدره كونا لابد أن يقع، لابد أن يقع. فإذا حكم الله شيئا كونا فإنه لابد أن يقع. طيب، إذا وقع هل يلزم من ذلك أن الله يحبه، أن الله يحب ذلك الأمر الذي حكم به كونا؟ إذا قدر الله أمرا كونا سيقع، لابد أن يقع، حكم به كونا، هل يلزم من ذلك أنه يحبه؟ لا يلزم منه يحبه. مثل الله حكم كونا أن يغلب المسلمين في غزوة أحد، هل الله يحب هزيمة المسلمين؟ لا يحب هزيمتهم، لكن الله قدر كونا أن يهزم المسلمين، واضح؟ لكن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، حكم وقدر كونا أن يهزم المسلمين في أحد لحكم، ومنها أن يتخذ منهم شهداء، ليتخذ منكم شهداء، ومنها أن يتوب المسلمين، أن يتوب المسلمون والصحابة من معصية رسول الله لأنهم خلفوا ونزلوا ليأخذوا الغنائم، واضح؟ فالله حكم كونا وقدر كونا لابد أن يقع، ولكن وقوعه لا يدل على أن الله يحبه، قد يحبه الله وقد لا يحبه. الله قدر كونا أن ينتصر المسلمون في بدر، هذا وقع، واضح؟ فهناك فرق نقول بين الحكم الله الشرعي الذي هو الأوامر والنواهي، فالله قد يأمر بالشيء ولا يمتثل الخلق، وينهى عن الشيء ولا يمتثله، وقد يمتثله، واضح؟ فهذا قد يقع وقد لا يقع، لكن حكم الله الكوني لا بد أن يقع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا هو الحكم الكوني. طيب، هذه نختم بهذه الفائدة المسلكية في إثبات العلم والحكمة لله تعالى. فإذا علم العبد أنه لا يقضي أن الله جل وعلا لا يقدر ولا يقضي شيئا إلا عن علم وحكمة، فإنه بذلك سوف تطمئن نفسه. فإذا قدر الله جل وعلا في زمن من الزمان أن الكفار يتغلبون على المسلمين، وأن المنافقين تكون لهم السيادة على المسلمين وعلى الصالحين وعلى المصلحين، فإنه يعلم أن الذي قدر ذلك هو الله جل وعلا، والله لا يقدر أمرا إلا لحكمة، فإنه بذلك تطمئن نفسه وتستكن. فينبغي للعبد أن يعرف أن قضاء الله كله خير، قضاء الله كله خير وإن كان في ظاهره شر لنا. الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم ولمن سمعه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.